إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فحديثنا الليلة في سلسلة المحاضرات أو الكلمات عن سير أعلام التابعين رحمهم الله تعالى، حديثنا الليلة عن علم جليل من أعلام التابعين وهو الحسن البصري، الحسن البصري رحمه الله تعالى. الحسن البصري هو الحسن بن أبي الحسن، أبوه اسمه يسار، هو الحسن بن يسار، وكان الحسن البصري رحمه الله فارسيا وكان مولا، كان فارسيا وكان مولا، حيث إن أباه وأمه أسرا في إحدى المعارك بين المسلمين والفرس، سبي أبوه وأمه في منطقة يقال لها ميسان في العراق، وكانت العراق يعني خاضعة للفرس يعني في ذلك الوقت. فلما وزع يعني هذا السبي وكذا فيما بعد، كان أبوه مولا لزيد بن ثابت رضي الله عنه، وأمه كانت مولاة لأم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، أم الحسن البصري يعني صارت مولاة لأم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها، وأبوه كان مولا لزيد بن ثابت رضي الله عنه. طبعا أسلم أبوه وأمه وحسن إسلامهما وربياه تربية صالحة، والحسن مما يعني تميز به عن أقرانه أنه تربى في بيوت أمهات المؤمنين، حيث أن أمه كانت يعني مولاة لأم سلمة رضي الله عنها، فتربى الحسن في بيوت أمهات المؤمنين. يعني قالوا أن أمه يعني سبيت وجلبت إلى المدينة وهي حامل في الحسن البصري، فيعني أمه وضعته وهي في بيت أم سلمة رضي الله عنها. فقالوا يعني أن أم سلمة رضي الله عنها كانت ربما بعثت أم الحسن في بعض حوائجها فيبكي، فكانت أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها يعني تلقمه إيه صدرها يعني تسكته وكذا، ف يعني در يعني ثديها لبنا يعني وأرضعته رضعات يعني كثيرة، وكان هذا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلذلك يعني تعتبر أم سلمة رضي الله عنها أما للحسن البصري من الرضاعة، بالإضافة إلى أنها يعني أمه باعتبار أنها أم المؤمنين، وزيادة على هذا فهي أمه أيضا من الرضاعة. وبعد ذلك أيضا نشأ يعني وطفل صغير في بيوت أمهات المؤمنين، ويقول يعني كان يقفز يعني وهو صغير حتى يمسك يعني أسقف بيوت أمهات المؤمنين، وكانت الأسقف يعني قريبة يعني وكذا، وكان يعني يقفز حتى يمسك السقف وكذا. وعندما ولد يعني وهو طفل صغير، كانت أم سلمة رضي الله عنها كانت تخرجه إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدعون له، كانت أم سلمة يعني تحمله معها كأنه ابن يعني أبنائها، وتخرج به يعني إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتطلب منهم الدعاء له، فكانوا يدعون له بالخير، فظهرت يعني آثار هذه الدعوات الطيبة في نجابة الحسن وصلاحه رحمه الله، وممن دعا له عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو طفل صغير، يعني دعا له عمر بن الخطاب وقال اللهم فقهه في الدين وحببه إلى الناس. عمر بن الخطاب رآه يوما مع أم سلمة أم المؤمنين وهي تحمل الحسن البصري وهو طفل رضيع يعني، فدعا له عمر يعني وقال اللهم فقهه في الدين وحببه إلى الناس. و يعني كانت ولادته في آخر سنتين من خلافة عمر رضي الله عنه، يعني قتل عمر وكان عمر الحسن سنتين وقت أن قتل عمر رضي الله عنه، وحضر طبعا أيام عثمان بن عفان رضي الله عنه. والحسن يعني نشأ بالمدينة وتربى بها كما ذكرنا، والمدينة كانت يعني عامرة بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يحضر خطب الجمعة في المسجد النبوي، يحضر خطب عثمان رضي الله عنه. وروى يعني عن جماعة من الصحابة رضي الله عنه، منهم عمران بن حسين والمغيرة بن شعبة وسمرة بن جندب وأبو بكر الثقفي والنعمان بن بشير وجابر وابن عباس وأنس بن مالك ومجموعة يعني كبيرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك قرأ الحسن القرآن على حطان ابن عبد الله الرقاشي رحمه الله تعالى، وهو أحد القراء الكبار من التابعين، فقرأ عليه الحسن البصري القرآن، و يعني برع الحسن يعني في تلاوة القرآن الكريم، وكانت له يعني قراءة يرويها عن حطان الرقاشي يعني، وكانت قراءته مميزة يعني رحمه الله. وكان الحسن معروفا أيضا بالفصاحة والبلاغة، حتى إن الإمام الشافعي رحمه الله، الإمام الشافعي أصلا من فصحاء العرب وبلغائهم، الإمام الشافعي كان يقول يعني لو شئت أن أقول إن القرآن أنزل بلغة الحسن لقلت، يعني الحسن كانت لغته يعني كأنها اللغة التي أنزل بها القرآن، يعني أفصح اللغات يعني كانت لغة الحسن. والإمام أبو عمرو بن العلاء البصري أيضا إمام النحاة في البصرة كان يقول يعني ما رأيت يعني أفصح من الحسن والحجاج، ما رأيت أفصح من الحسن والحجاج، كان يعني أفصح رجلين في زمانهم. وهذه طبعا شهادة من الإمام أبي عمرو بن العلاء اللي هو واحد من القراء السبعة، وكان في نفس الوقت إمام أهل اللغة وإمام النحاة يعني في زمانه رحمه الله. الحسن البصري رحمه الله كان أيضا يعني بعد أن يعني شاب و يعني وصار شابا يعني قويا وكذا، انتقل إلى السكن في البصرة بالعراق، انتقل إلى سكنة البصرة بالعراق. وكان الحسن يعني قوي الجسم، يعني يضرب به المثل يعني في ضخامة الجسم، يعني كان متينا يعني سمينا وطويلا يعني عملاقا. ويقول الأصمعي يقول يعني ما رأيت زندا يعني أعرض من زندي الحسن البصري، كان زنده يعني نحو من شبر، يعني كان عرض الزند يعني الذراع، كان يعني شبر يعني عرض ذراعه رحمه الله. وكان يعني يستعمل هذه القوة في يعني كان يخرج مع الجيوش الإسلامية يعني في فتوحات فارس وكذا، وكان يعني واحدا من الشجعان الأبطال، وكان دايما يعني من المقدمين، يعني كان الأمراء يقدمونه يعني على قيادة الجيوش يعني، ولدرجة يعني أنه كما يقول الزهري يعني قلت روايته للحديث بسبب أنه كان معظم وقته كان يخرج يعني مع الجيوش يعني في المعارك، فكان يعني معظم وقته يعني بعيدا عن طلب العلم، يعني شغله الخروج مع الجيوش يعني وشهود المعارك رحمه الله. والحسن يعني كان متميزا بزهده في الدنيا وإعراضه عنها رحمه الله، كان زاهدا في الدنيا معرضا عنها رحمه الله، حتى إنه يعني كان بيته يعني خاويا، ليس فيه شيء من الأثاث، ليس فيه شيء يعني من الأثاث ولا متاع الدنيا، وكان يعني زاهدا في ملبسه وفي هيئته رحمه الله تعالى. وكذلك الحسن يعني له مواعظ ووصايا يعني عظيمة تؤثر عنه وتروى عنه رحمه الله، نذكر إن شاء الله يعني بعضا منها. فمن ذلك أنه كان يحدث بحديث الخشبة التي أو حديث الجذع الذي حن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يخطب عليه الجمعة، حديث المشهور أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يبنى له المنبر كان يخطب الجمعة على جذع نخلة أو جذع شجرة، يعني كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يصعد عليه ويخطب. فلما بني له المنبر تركه، فأول خطبة جمعة يعني صعد فيها النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر حن الجذع وصار يبكي يعني كبكاء الصبي، الجذع صار له صوت بكاء مثل بكاء الصبي، حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وربت عليه ومسح عليه بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم حتى سكن الجذع وسكت، وهذه إحدى معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. فكان الحسن يعني كلما حدث بهذا الحديث بكى، ثم قال: يا عباد الله، الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إليه، فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه، فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه. فكان يعني يحث على الشوق إلى رسول الله، ويقول يعني الخشبة يعني بكت وحنت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم واشتاقت إليه، وهي يعني جماد لا يعقل، يعني فأنتم أولى يعني أن تكونوا مشتاقين لرؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبته. ومن كلامه رحمه الله أنه كان يقول عن النفاق، وهذا رواه عنه البخاري في صحيح، روى عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال عن النفاق: ما أمنه ما خافه إلا مؤمن، ولا أمنه إلا منافق. قال الحسن البصري رحمه الله عن النفاق: ما خافه إلا مؤمن، ولا أمنه إلا منافق. المؤمن يخاف على نفسه النفاق، طبعا النفاق اللي هو الذي يخافه المؤمن هو النفاق العملي، يعني اللي هو أن تكون يعني علانيته أحسن من سريرته، يعني أو سريرته لا تكون مثل العلانية يعني في الصلاح والاستقامة وكذا. لكن المؤمن إن شاء الله يكون يعني بإذن الله مطمئنا يعني أنه يؤمن بالله وبالرسول وبالرسل والكتب واليوم الآخر، لكن يخاف النفاق العملي اللي هو يعني أن يظهر يعني علانية صالحة ويسر يعني سريرة يعني ليست مثل العلانية في الصلاح والخير وكذا. فيقول يعني: ما خافه إلا مؤمن، ولا أمنه إلا منافق. ومن كلامه أيضا رحمه الله أنه كان يعني يقول يا ابن آدم، والله إن قرأت القرآن ثم آمنت به ليطولن في الدنيا حزنك، ولا يشتدن في الدنيا خوفك، ولا يكثرن في الدنيا بكاؤك. يقول يا ابن آدم، والله إن قرأت القرآن ثم آمنت به، يعني المؤمن حقا بالقرآن الذي يتدبر القرآن يعني يظهر أثر القرآن عليه في يعني الحزن والخوف يعني وكثرة البكاء يعني من خشية الله سبحانه وتعالى. وكذلك يعني الحسن نفسه أيضا كان يعني بسبب شدة خوفه من الله سبحانه وتعالى قال إبراهيم بن عيسى اليشكري: ما رأيت أحدا أطول حزنا من الحسن، ما رأيته إلا حسبته حديث عهد بمصيبة. يعني الذي يرى الحسن كأنه إيه يعني لسه ميت له ميت، ولا حصلت له مصيبة، يعني دايما إيه يعني بادي عليه الحزن والخوف وكذا، وهذا يعني كان من خشية الله سبحانه وتعالى. لكن طبعا هنا يعني وقفة مع هذه الآثار، يعني طبعا إيه علماء التابعين رحمهم الله تعالى هم يعني بشر يصيبون ويخطئون، وبالنسبة لهديهم يعني أحيانا يوافق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يكون هناك يعني بعض الاختلاف بين مثلا هديهم وهدي الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض المسائل، فيكون هدي النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه أكمل الهدي. يعني ليس بالضرورة دائما أن كل يعني ما ينقل عن التابعين أنه يقتدى بهم فيه. يعني فبالنسبة لمسألة يعني طول الحزن و يعني غلبة الكآبة والحزن على الإنسان أو كذا، يعني إذا نظرنا إلى هدي الرسول صلى الله عليه وسلم نجد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني وصف بأنه كان دائم البشر صلى الله عليه وسلم متهلل الوجه. يعني المؤمن طبعا دائما يكون بين الخوف والرجاء، يعني لا مانع الإنسان يعني إذا خلى بنفسه واستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى، المؤمن يعني يكون في وقت يعني يغلب عليه الخوف من الله سبحانه وتعالى والخشية وكذا، لكن لا مانع أيضا أن المؤمن يعني يقابل الناس بوجه طليق ويهش في وجوههم ويكون دائما البشر والسرور كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم. فبعض التابعين يعني كما سمعنا يعني كان مثلا يغلب عليهم الحزن وكذا ويقابلون الناس يعني وهم مثلا مكتئبون وكأنهم يعني خرجوا من مصيبة أو كذا، لكن هذا ليس هو هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الأكمل في هذا. لكن طبعا هذا يعني يذكر لهم على يعني هم يعني فعلوا ذلك أو يعني حصل لهم هذا بسبب يعني الخوف من الله سبحانه وتعالى والخشية، فهو يحمد لهم من هذه الجهة، ولكن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أكمل وأفضل. كذلك يعني من كلام الحسن رحمه الله أنه يعني حلف بالله تعالى، قال هشام بن حسان: سمعت الحسن يحلف بالله ما أعز أحد الدرهم إلا أذله الله، ما أعز أحد الدرهم إلا أذله الله، يعني الذي يعز الأموال يذله الله سبحانه وتعالى، والذي يهين الأموال يعني لا يكون لها يعني لا يأسى عليها مثلا، ولا إذا فقد مثلا شيء من المال ما يتحسر ولا يتقطع قلبه ولا يعني وينفق منها وكذا، الذي يهينها يعني يعز، والذي يعني يعزها يهون. يعني وقال الحسن أيضا: بئس الرفيقان الدينار والدرهم لا ينفعانك حتى يفارقاك. قل بئس الرفيقان الدينار والدرهم، يعني ما تستفيد منهما إلا إيه وقت أن يفارقاك، يعني تشتري بهما شيئا فتخرج الدينار والدرهم هنا تستفيد بهما، يعني طول ما انت ما اشتريت بهم شيء يعني ما تستفيد. فيقول يعني هما ايه بئس الرفيقان. وكذلك يعني مما يعني حكي عنهما حكاه عنه جيرانه، يقول خالد بن صفوان: لقيت مسلمة بن عبد الملك فقال: يا خالد اخبرني عن حسن أهل البصرة. قلت: أصلحك الله، أخبرك عنه بعلم، أنا جاره إلى جنبه وجليسه في مجلسه وأعلم من قبلي به. يعني مسلمة بن عبد الملك وهو أحد يعني أمراء بني أمية، أيضا مسلمة بن عبد الملك بن مروان سأل خالد بن صفوان أحد جلساء الحسن يسأله عن الحسن، فقال له خالد بن صفوان: أنا يعني أعلم الناس بالحسن، أنا جاره الملاصق يعني لبيته، وفي نفس الوقت أنا جليس في مجالسه. قال: كان أشبه الناس سريرة بعلانية، وأشبهه قولا بفعله. أشبه الناس سريرة بعلانية، وأشبه الناس قولا بفعله. وأشبه الناس قولا بفعل، إن قعد على أمر قام به، وإن قام على أمر قعد عليه، وإن أمر بأمر كان أعمل الناس به، وإن نهى عن شيء كان أترك الناس له. رأيته مستغنيا عن الناس ورأيت الناس محتاجين إليه. فقال مسلمة بن عبد الملك: حسبك، كيف يضل قوم هذا فيهم، كيف يضل قوم هذا فيهم. ومن إكرامه لأصدقائه يعني أنه كان يعني يحب أن يأكل أصدقائه من بيته بغير إذنه، يعني ويعاتبهم إذا استأذنوه مثلا في يعني فتح مثلا دولاب أو مكان فيه مثلا طعام أو كذا، أو سلة مغطاة أو كذا، فكان يعني يحثهم على أن يأكلوا من طعامه يعني بغير استئذان وكذا. فقال قتادة: دخلنا على الحسن وهو نائم وعند رأسه سلة فجذبناها، فإذا خبز وفاكهة، كان نائما يعني وعند رأسه سلة مغطاة يعني، فكشفوها فإذا فيها خبز وفاكهة، فجعلنا نأكل، فانتبه فرآنا فسره ذلك وتبسم وهو يقرأ: أو صديقكم، يعني لأن الله تعالى قال إيه: ليس ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت أبائكم، إلى قوله إيه: أو صديقكم. وكذلك يعني كان الذين حضروه من الصحابة رضي الله عنهم يثنون عليه خيرا ويحثون الناس على ملازمته والاقتداء به. فأبو قتادة الأنصاري الصحابي رضي الله عنه قال: الزموا هذا الشيخ، قال لأهل البصرة: الزموا هذا الشيخ يعني الحسن، فما رأيت أحدا أشبه رأيا بعمر منه، يعني الحسن. أبو قتادة الأنصاري صاحب رسول الله قال لأهل البصرة: الزموا هذا الشيخ، فما رأيت أحدا أشبه رأيا بعمر منه، يعني الحسن رحمه الله. في الحقيقة يعني سيرته جميلة رحمه الله، وكان مما يؤثر عنه أيضا الشجاعة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كان يعني لا يخاف في الله لومة لائم، وكان يعني حتى إنه كانت له مواقف يعني شديدة مع الحجاج بن يوسف الذي كان الناس يهابونه ولا يجرؤون يعني على التكلم يعني في حضوره أو كذا، كان الحسن يعظه ويعني ويغلظ يعني له في القول. و يعني مرة خطب، كان الحجاج بن يوسف يعني صنع بنى قصرا يعني ضخما في مدينة واسط، مدينة بالعراق يعني بين الكوفة والبصرة وكذا، فبنى فيها الحجاج يعني قصرا يعني منيفا وكذا، ودعا الناس يعني لمشاهدة القصر يعني للفرجة يعني على القصر وتأمل يعني روعة البناء وكذا، يفتخر يعني بحسن بنائه وكذا. فذهب الحسن يعني مع الناس الذين ذهبوا وخطب فيهم يعني خطبة وكذا، وقال فيها يعني إن أخبث الأخبثين يعني فرعون ابتنى يعني قصرا أعظم مما بناه هذا، وشيد أعظم مما شيد، ويعني تكبر في الأرض وتجبر وكذا، يعني فأخذه الله يعني أخذ عزيز مقتدر وكذا، وأخذ يعني يذكر الحجاج يعني بسوء في خطبة يعني عامة في وسط الناس وكذا. فالخبر يعني وصل إلى الحجاج، فيعني استشاط يعني غيظا وعزم على يعني على قتل الحسن، حتى إنه يعني أمر بالنطع فبسط، وأمر بالسيف النطع اللي هو بساط من الجلد يعني فراش من الجلد يعني حتى يسقط عليه الدم وكذا، وقال هاتوا النطع وهاتوا السيف وكذا، وأرسل جنده لإحضار الحسن يعني إليه. فلما دخل فذهبوا أحضروا الحسن ودخلوا به على الحجاج، فسبحان الله يعني لما دخل الحسن يعني تكلم يعني بكلمات كده يعني، أو دعا بدعاء يعني في سره، دعا بدعاء في سره لم يسمعه الحاضرون يعني. فيقول يعني الحاضرون إنه الحجاج يعني كان في أشد الغيظ والغضب يعني مستعدا لقتله، فسبحان الله أول ما دخل عليه الحسن إذا بالحجاج يعني يهاب الحسن يعني تصيبه يعني هيبة للحسن وكذا. فلما دخل عليه دعاه الحجاج وقال يعني ها هنا يا أبا سعيد كنية الحسن، وأجلسه يعني إلى جواره وقال إنما دعوتك لأسألك يعني عن المسألة، وجعل إيه يسأله يعني عن بعض الأسئلة وكذا، ثم إيه دعا بطيب يعني بغالية عود يعني نفيس وكذا، وإيه طيبه يعني أذن له في الانصراف. فلما خرج يعني خرج إيه بعض الجند يعني والحرس خرج وراءه، قالوا يعني لابد أن تخبرنا يعني ما الذي قلته، يعني إن الحجاج ما دعاك ليسألك وإنما دعاك يعني ينتقم منك ويقتلك وكذا. فقال يعني إني لما دخلت عليه يعني دعوت يعني قلت اللهم يعني يا من جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم اجعل نقمته علي بردا وسلاما. قال يعني دعوت الله تعالى قلت اللهم يا من جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم اجعل نقمته علي بردا وسلاما. فسبحان الله أول ما دعا بهذا الدعاء يعني استجابه الله، فإذا بنقمة الحجاج يعني تتحول إلى برد وسلام، يعني مر الموقف وخرج يعني سالما رحمه الله. من كلامه أيضا رحمه الله قال يا ابن آدم إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. ويعني كان كلامه يعني كما ذكرنا كله يعني على هذا النمط يعني من الحكم والكلام الجامع يعني، فلذلك كان يشبه كلامه بكلام الأنبياء. قال أبو جعفر محمد الباقر اللي هو أبو جعفر الصادق قال عن الحسن البصري كان إذا ذكر الحسن البصري قال ذاك الذي يشبه كلامه كلام الأنبياء، ذاك الذي يشبه كلامه كلام الأنبياء. توفي الحسن رحمه الله يعني مرض وأغمي عليه، ويعني حصلت له كرامة يعني في وقت يعني احتضاره رحمه الله أنه يعني أغمي عليه ثم أفاق إفاقة فقال لقد نبهتموني من جنات وعيون ومقام كريم، قال لقد نبهتموني من جنات وعيون ومقام كريم، ثم أغمي عليه مرة أخرى وقبضت روحه رحمه الله. ويعني حزن التابعون عليه يعني حزنا شديدا الذين حضروا وفاته رحمه الله، وكانت جنازته مشهودة، صلوا عليه عقب صلاة الجمعة بالبصرة وازدحم عليه الخلق ازدحاما عظيما، حتى قالوا يعني ما بقي أحد في البصرة، كل أهل البصرة خرجوا خلفه يعني بعد صلاة الجمعة، وكانت المقابر يعني بعيدة عن البلد، فحتى ما بسبب يعني شدة الزحام يعني وصلوا إلى المقابر ودفنوه. فحضرت صلاة العصر، لم تقم صلاة العصر في جامع البصرة في ذلك اليوم، الناس صلوا العصر يعني عند المقبرة، ما بقي أحد يعني يؤذن ولا يقيم الصلاة في جامع البصرة يعني ذلك اليوم بسبب خروج أهل البلد يعني جميعا لشهود جنازته رحمه الله تعالى. وكانت يعني كانت وفاته رحمه الله سنة 110 من الهجرة، سنة 110 من الهجرة رحمه الله تعالى. بهذا ينتهي الكلام عن الحسن رحمه الله. تفضل معنا. هذا الحسن البصري أو لعله شخص آخر يعني ربما الله بارك الله فيه، هو في يمكن في الحسن بن الهيثم وفي أو في كذا يعني في آخرون يعني، لكن ربما الله أعلم. أو كذا نعم بارك الله فيه. تفضل. طيب بعض الإخوة يسألون عن مسألة يعني متى يبدأ الاعتكاف. نعم نعم تفضل. نعم الله أعلم الحمد لله. هو طبعا الشيعة كانوا موجودين قديما من أيام علي رضي الله عنه، يعني الشيعة ظهروا في أيام علي رضي الله عنه، حتى يعني طبعا كانوا منهم الغلاة ومنهم غير الغلاة، يعني منهم كان من كان يعني يتعصب لعلي رضي الله عنه مثلا بدون أن يسب الصحابة الآخرين، ومنهم من كان يسب أبا بكر وعمر، ومنهم كانوا يعني درجات، وكان منهم من وصل يعني إلى درجة يعني عبادة علي ولا يزال الله، وقالوا يعني كانوا هم السبائية، يعني كانوا يقولون لعلي أنت إلهنا وكذا، وهؤلاء اللي هم السبائية قد حرقهم علي رضي الله عنه بالنار، علي رضي الله عنه يعني أوقد لهم نارا وحرقهم فيها، وجعلوا هو يحرقهم، جعلوا يقولون يعني إنه لا يحرق بالنار إلا رب النار، أنت إلهنا، يعني ازددنا يعني يقينا أنك أنت إلهنا، يعني أنك ما يحرق بالنار إلا رب النار ولا عز بالله. فالشيعة كانوا موجودين من أيام علي رضي الله عنه وأيام يعني ذريته الحسين ومن بعدهم يعني، وكانوا يتبرؤون منهم، يعني علي رضي الله عنه كان يتبرأ من الشيعة، وله يعني خطب يعني في البراءة منهم يعني وذمهم يعني وذكرهم بالسوء، وكذلك الحسين ويعني أئمة آل البيت يعني من بعد كانوا يتبرؤون من الشيعة يعني، فهم كانوا موجودين، وبعدين ازدادوا يعني غلوا، ازدادوا يعني انحرافا يعني جيلا بعد جيل. لكن العراق يعني من قديم يعني من أيام علي رضي الله عنه، العراق فيها الشيعة وفيها السنة، وطبعا تارة يعني تقوى السنة وتضعف يعني حسب يعني الظروف وقوة يعني دولة السنة أو ضعفها أو كذا. نعم يا حكيم. ان العشر الاواخر تعادل 84 سنة، هذا فقط ليلة القدر يعني ليلة القدر قال الله سبحانه وتعالى فيها في كتابه الكريم ليلة القدر خير من 1000 شهر. فأنت اذا حسبتها يعني 1000 شهر، 1000 شهر يعني تقسمها على 12 يطلع 83 سنة تقريبا، لو قسمت 1000 شهر على 12 يطلع حوالي 83 سنة. فلذلك يعني ليلة القدر خير من 83 سنة، وليلة القدر هي إحدى ليالي العشر الأواخر، فالإنسان إذا اعتكف العشر الأواخر فهو اجتهد فيها في طاعة الله وفي العبادة وفي القيام، فيكون بإذن الله قد أدرك ليلة القدر. ومعنى يعني خير من 1000 شهر قال المفسرون يعني معناه أن ثواب الطاعة في ليلة القدر أو العبادة في ليلة القدر أجرها يعني يعادل يعني أو أفضل من يعني فعل هذه العبادة 30,000 مرة في غير ليلة القدر، لأن 1000 شهر كل شهر 30 ليلة يعني معناها 30,000 ليلة. فمعنى هذا أن الإنسان مثلا إذا تصدق بدولار في ليلة القدر كأنه تصدق يعني أجره كأجر الصدقة بمثلا 30,000 دولار في غير ليلة القدر، الدولار الواحد، ومثلا أجر صلاة ركعة في ليلة القدر كأنك صليت 30,000 ركعة في غير ليلة القدر، وهكذا يعني كل عمل صالح يضاعف، كل تسبيحة تساوي 30,000 تسبيحة أو أكثر وهكذا. وليلة القدر يعني جعلها الله سبحانه وتعالى يعني منة ومنحة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. جاء في الحديث يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم تقاصر أعمار أمته، يعني حديث في موطأ مالك يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم تقاصر أعمار أمته، يعني حزن يعني لقصر أعمار أمته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أو أوحي إليه أن أعمار أمته بين 60 و70، معظم أعمار المسلمين يعني ما بين 60 و70 طبعا، وأقلهم من يجوز ذلك، قليل من المسلمين الذي يجاوز 70 سنة، لكن معظم المسلمين يموتون بين 60 و70 كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. فتقاصر أعمار أمته بالنسبة للأمم السابقة كانوا يعيشون 100 سنين وكذا، فأعطاه الله تعالى ليلة القدر هي خير من 1000 شهر، أعطاه الله تعالى ليلة القدر تعوض هذا النقص، يعني هو فايدة العمر العبادة يعني قضاء في عبادة الله، فأعطاه الله تعالى كل سنة يكون عندهم ليلة، هذه الليلة يعني قضاؤها في العبادة وفي الطاعة يعادل 83 سنة، يعني فكان الإنسان يضيف إلى رصيد عبادته ورصيد عمله الصالح يعني 83 سنة يضيفهم إلى رصيده كل سنة، يعني إذا أحسن العمل يعني في هذه الليلة إن شاء الله. هنا بعض الإخوة يعني يسألون عن متى تبدأ العشر الأواخر وبداية وقت الاعتكاف. في الحقيقة يعني هناك يعني مذاهب في هذا الموضوع متى تبدأ يعني العشر الأواخر. فطبعا المذهب المشهور الذي عليه يعني جمهور العلماء أن العشر الأواخر وهي بداية الاعتكاف أنها تبدأ قبل غروب شمس اليوم العشرين. اليوم العشرين هو غدا مثلا الأربعاء اللي هو اليوم العشرين من رمضان، فقبل غروب شمس اليوم العشرين من رمضان تبدأ العشر الأواخر. هذا مذهب جمهور العلماء، هو القول المشهور يعني في المذاهب الأربعة. وطبعا حجتهم أن اليوم يعني الليلة عند العرب يعني تبدأ قبل اليوم وكذا، وقالوا طبعا مقصود بالعشر الأواخر على سبيل التغليب، يعني حتى سواء رمضان طلع 29 يوم ولا 30 يوم، ف يعني هي عشر على اعتبار التغليب، يعني إما عشرة وإما تسعة، لكن يقال لها عشر يعني تغليبا. هناك رأي آخر وهو مروي عن الليث بن سعد، ومروي يعني ورجحه الإمام البخاري وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقول في الحقيقة يعني له وجاهته أيضا، أن الاعتكاف يبدأ صبيحة اليوم العشرين، يعني بعد صلاة فجر اليوم العشرين. ولهم يعني أدلة، الإمام البخاري رحمه الله يعني عقد عدة أبواب في صحيحه متى يدخل أو يعني يدخل المعتكف يعني معتكفه صبيحة عشرين، وما جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل معتكفه صبيحة عشرين وكذا، وأورد يعني الأحاديث التي فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان اعتكف العشر الأواسط من رمضان يحسب أن فيها ليلة القدر، فلما جاء صبح اليوم العشرين يعني أذن للناس في الخروج من الاعتكاف اللي هو اعتكاف العشر الأواسط. ثم بعد أن خرج يعني بعض الناس أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنها أمامك وأنك تسجد صبيحتها في ماء وطين. فيقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: فخطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة عشرين في نفس يوم صبح عشرين، فقال يعني إني أوحي إلي أنها أمامي، وأمر الذين خرجوا أن يعتكفوا العشر الأواخر، فأمر أن يرجعوا إلى المسجد مرة أخرى، وكان هذا برضه صبح عشرين، فما قال لهم مثلا يرجعوا إلى البيوت وبعدين يجوا قبل غروب شمس يعني اليوم العشرين، ولكن أمرهم أنهم يرجعوا صبح عشرين. فقال: خطبنا صبيحة عشرين، وأمر من كان يعني خرج من المسجد أن يرجع وكذا. يعني استدل بهذا يعني الإمام البخاري وشيخ الإسلام ابن تيمية والليث بن سعد وكذا، وقالوا أن الاعتكاف يبدأ صبح عشرين. هناك طبعا رأي آخر أن يبدأ صبح 21، دي رواية عن الإمام أحمد بن حنبل. وهناك رأي أنه يبدأ يعني ليلة 19 اللي هي الليلة التي نحن فيها، قول ابن حزم عن الظاهري، يقول على أساس أن آخر عشرة لو طلع رمضان 29 يوم، فيبقى العشر الأواخر يعني آخر عشر ليالي في الليلة دي محتمل أنها تكون واحدة من العشر الأواخر اللي هي ليلة 20 اللي طلع رمضان 29 يوم، فيبقى لازم يعتكف اللي هو يوم 19، يدخل يوم 19 قبل المغرب أو كذا. فلكن يعني كما ذكرنا الذي عليه جمهور الفقهاء أنه يبدأ يعني قبل غروب شمس 20، ده القول المشهور عن الأئمة الأربعة رحمهم الله وجمهور العلماء. والأمر فيه ساعة يعني إن شاء الله لا حرج، يعني إن شاء الله الأمر فيه ساعة بإذن الله. والله يعني اللي عليه الأئمة الأربعة وكذا أن التهجد يعني بيبدأ من غدا يعني ليلة الغد يعني. لكن طبعا لا مانع يعني ما نمنع خير يعني اللي يحب يتهجد طبعا يصلي، لا حرج يعني إن شاء الله الأمر فيه ساعة إن شاء الله لو حد يحب يصلي لا بس. نعم. لكن بالنسبة لمسجدنا إن شاء الله يعني ماشيين عليه كما تعودنا على إن شاء الله غدا بإذن الله الأربعاء بإذن الله تعالى بيبدأ التهجد، وبنبدأ الساعة الثانية والنصف إن شاء الله، الساعة الثانية والنصف ليلا بإذن الله تعالى، ونصلي لما قبل الفجر يعني بساعة ساعة لربع كذا، ويكون في سحور موجود يعني السحور بالمسجد إن شاء الله، يحب يتسحر بالمسجد ونصلي الفجر سويا بإذن الله تعالى، ابتداء من الغد إن شاء الله، غدا الأربعاء بإذن الله تعالى 2:30 إلى ما قبل الفجر، والسحور موجود بالمسجد إن شاء الله. وأظن الإخوة يعني حبوا يضيفوا في الآخر 3 ليالي، أو حبوا أو تحبوا أنا يكون أحسن. خلاص طيب إن شاء الله ممكن، خلاص إن شاء الله يعني آخر ثلاث ليالي إن شاء الله الإخوة عندهم نية إنهم يعني يعملوا صلاة إضافية يعني من الفترة اللي هي من بعد ما ننتهي هنا مثلا 9:30 لغاية 2:30، يعملوا صلاة إضافية يعني اللي يحب يصلي يعني ما تيسر لغاية 2:30 يعني يكون شيء إضافي يعني اللي هو 2:30 للفجر ده ثابت إن شاء الله في كل الأيام، وهيكون في يعني صلاة زيادة في الأيام الثلاثة الأخيرة اللي يحب يزيد إن شاء الله بإذن الله. أمين. تفضل. هل هناك احتمال؟ والله يعني على قول ابن حزم فقط هو الوحيد الذي يقول انه يحتمل ان ليلة 20 تكون ليلة القدر، هذا رأي ابن حزم، لكن يعني رأي مرجوح يعني، لكنه رأي مرجوح، واللي عليه الأئمة الأربعة ان ليلة القدر ما تكون في ما يحتمل انها تكون ليلة 20، وانما هي في احدى الليالي الوترية يعني من العشر الأواخر ان شاء الله بإذن الله. بارك الله. بس هو حتى موضوع الليالي الوترية يقولون على أساس إيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تمسوها في وتر من العشر الأخير، فيقولون مطلوب من المسلم أنه يجتهد في كل العشر على أساس أن ممكن تكون الوتر اللي هو يعني قال تمسوها في خامسة تبقى أو ثالثة تبقى، يعني ممكن تعد 3 ليالي من آخر الشهر أو 5 ليالي من آخر الشهر، فدي هتطلع زوجية لو الشهر كان 29 يوم يعني. فالغرض الثاني يجتهد يعني في الزوجية والفردية إن شاء الله، يعني طبعا الأرجى أنها تكون في الوترية، بس يعني ربما تكون في الزوجية الإنسان يعني اجتهد في أو صلى العشرة إن شاء الله كلها، يعني يحصل بإذن الله على الفضل الموعود به، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه إن شاء الله. تفضل. نعم، هل يسمح للمعتكف أن يخرج من الاعتكاف للعمل؟ هو طبعا الاعتكاف يعني يمكن الإنسان أن يشترط في الاعتكاف، بمعنى أنه هو ينوي عند دخول الاعتكاف أنه سيخرج مثلا لأغراض معينة أو في أوقات معينة أو كذا، وله ما اشترط، يعني إذا اشترط أنه يخرج مثلا في أوقات معينة فيجوز له هذا، ممكن المعتكف ويشترط أنه يخرج للعمل ويرجع فيجوز هذا. وهناك يعني طريقة أخرى أنه ممكن ينوي اعتكاف الليالي فقط، فيعتكف مثلا ليالي من المغرب إلى الفجر، ويكون بالنهار إذا عنده عمل بالنهار يخرج يعني، فهذه طريقة وهذه طريقة جائزة إن شاء الله. نعم نعم، وطبعا يجوز أيضا يعني ينوي الاعتكاف مدة بقائه في المسجد، يعني لو ما تيسر الإنسان يعتكف الليلة كاملة ممكن ينوي اعتكاف يعني المدة التي يقضيها في المسجد ساعة ساعتين. أو جاء عن يعلى ابن أمية رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال يعلى ابن أمية إني لأمكث في المسجد الساعة ما أمكثها إلا لأعتكف يعني، فكان بعض الصحابة يعني ينوي اعتكاف ساعة مثلا أو ينوي اعتكاف نص ساعة أو كذا يعني حسب الفترة اللي تمكثها، فممكن تنوي اعتكاف مثلا مدة مكسك في المسجد وإن شاء الله تؤجر على هذا الإثم. لكن طبعا يعني الأجر يتفاوت يعني، كل ما اعتكف مثلا سنة العشر كلها يكون أكمل، واعتكف الليالي كاملة يكون أكمل من جزء من الليلة وهكذا يعني. بارك الله فيك. نعم تفضل.